الأصحاح العشرون. الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. رعب الملك كزمجرة الأسد، الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام، وكل أحمق ينازع. الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء، فيستعطي في الحصاد ولا يعطى. المشورة في قلب الرجل مياه عميقة، وذو الفطنة يستقيها. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده؟ الصديق يسلك بكماله، طوبى لبنيه بعده. الملك الجالس على كرسي القضاء يذري بعينيه كل شر. من يقول إني زكيت قلبي، تطهرت من خطيتي؟ معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرهة عند الرب. الولد أيضا يعرف بأفعاله، هل عمله نقي ومستقيم؟ الأذن السامعة والعين الباصرة، الرب صنعهما كلتيهما. لا تحب النوم لئلا تفتقر، افتح عينيك تشبع خبزا. رديء رديء يقول المشتري، وإذا ذهب فحينئذ يفتخر. يوجد ذهب وكثرة لآلئة، أما شفاه المعرفة فمتاع ثمين. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، ولأجل الأجانب ارتهن منه. خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعد يمتلئ فمه حصن. المقاصد تثبت بالمشورة، وبالتدابير اعمل حربا. الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. رب ملك معجل في أوله، أما آخرته فلا تبارك. لا تقل إني أجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة الرب، وموازين الغش غير صالحة. من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس، وبعد النذر أن يسأل. الملك الحكيم يشتت الأشرار ويرد عليهم النورك. نفس الإنسان سراج الرب، يفتش كل مخادع البطن. الرحمة والحق يحفظان الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. فخر الشبان قوتهم، وبهاء الشيوخ الشيب. حبر جرح منقية للشرير، وضربات بالغة مخادع البطن.